صلى الله عليه وسلم أنه إذا صلى أيقن النبي أنه لا يستطيع أن يخرج للصلاة بالمسلمين، قال أمر أبا بكر فليصلي للناس. فلما جاء الأمر إلى أبي بكر قال لعمر: قم يا عمر وصل للناس. قال: لا والله أنت أحق بذلك يا أبا بكر. فقام أبو بكر وصلى للناس أياما. تقول أمنا عائشة: فلما وجد النبي صلى الله عليه وسلم من نفسه خفة قام يهادى بين الرجلين، فنظرت إلى رجليه فإذا هما تخطان من الوجع. انظر أيها الحبيب الغالي، لما رأى النبي في نفسه خفة وقلبه معلق بالمسجد أراد أن يخرج إلى المسجد، لكنه لا يستطيع، ما استطاعت رجلاه أن تحمله صلى الله عليه وسلم. فلم يستسلم لذلك، إنما وضع يديه على رجلين يتكئ عليهما ويهادى بينهما. تقول أمنا عائشة: فنظرت إلى رجليه صلى الله عليه وسلم فإذا هما تخطان أي في الأرض من شدة التعب والإعياء. صلى الله على خاتم الأنبياء، لأن قلبه معلق بالمساجد. أيها الحبيب الكريم، انظر إلى هذا الحديث الرائع الذي ربما يتهاون به كثير من المسلمين. قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: من توضأ في بيته ثم خرج إلى المسجد فصلى ركعتين قبل الفجر ثم جلس حتى صلى الفجر كتبت صلاته يومئذ في صلاة الأبرار، وكتب في وفد الرحمن جل جلاله. ركعتين قبل الفجر، وقد توضأت في بيتك وخرجت إلى بيت ربك، تطلب منه الجود والكرم والعطاء والرحمة والقوات، تصلي ركعتين قبل الفجر أي من النافلة، ثم تجلس فتصلي الفجر في جماعة، ثم بعد ذلك تنطلق إلى بيتك وقد كتبت صلاتك في صلاة الأبرار، وقد كتبت في وفد الرحمن، وأنعم وأكرم به بالوفد. يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا، يعني رهبان على النجائب، تركبك الملائكة النجائب وأنت على باب قبرك لأنك بوفد الرحمن. بل قال النبي صلى الله عليه وسلم: من خرج من بيته متطهرا إلى صلاة مكتوبة، يعني فريضة، فأجره كأجر الحاج المحرم. الله، خرج متطهر من بيتك إلى المسجد لأداء صلاة مكتوبة، يعني فريضة من فرائض الخمس، فأجره كأجر الحاج المحرم. ومن خرج إلى تسبيحة الضحى فأجره كأجر المعتمر، أخذ أجر حج معتمر في الفريضة، ثم أخذ أجر معتمر لصلاة الضحى في المسجد. اسمع: وصلاة على إثر صلاة لا نغوى بينهما كتاب في عليين. الله أكبر. هذا لتعلق قلوب هؤلاء بالمساجد. قال: ورجل قلبه هذا الفضل وجب عليك ان تشكر المنعم الذي وفقك لهذا قال اتساووا. الله اكبر. انظر كيف تعملون. ان امراه تمنعني من صلاه الغلاه في جمع لهي امراه زوج. وقال الربيع بن خثيم امام التابعين دره التاجر الذي قال له ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: والله يا ابا يزيد لو راك رسول الله لاحبك. الله اكبر. لو راك رسول الله الثانية. نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا. السلام على عباده الذين اصطفى وعلى خاتمه نبينا وحبيبنا المصطفى صلى الله عليه واله وسلم. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على حبيب قلوبنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. احبتي الكرام، فعلا عاش السلف الصالح هذا المعنى، أن قلبه حقاً وصدقاً ويقيناً لا كلاماً وليس ادعاءاً معلق بالمساجد. فهذا الإمام من الأئمة يسمى بإمام الشيرازي عليه رحمة الله، وكان قد كبر سنه، فكان يحمل على ظهر الرجل حتى يدخل المسجد، فقيل له: ألا تخفف على نفسك؟ فقال كلمة: والله وددت أن أسمعها كل المسلمين حتى نعلم أهل العافية ما لله تعالى عليهم من حق، فيؤدوا حقه ويشكروا نعمه ولا لا. وددت أن أسمع هذه الكلمات النبيرات كل مكلف على ظهر الأرض لتعلو همته وليقف على الحقيقة التي لا نراها فيها. قال لهم هذا الإمام: إذا سمعتم حي على الصلاة فلم تجدوني في المسجد فاطلبوني في المقبرة. إلى هذا الحد، إذا سمعتم حي على الصلاة ولم تجدوني في المسجد فاطلبوني في المقبرة. كم من متهاون في صلاة الجماعة من غير عذر شرعي يسمع الأذان، وكأن هذا الأذان ما غادر الأذان لكنه لا يصل إلى القلب أبدا. يقول سعيد بن المسيب عليه رحمة الله تعالى: ما للصلاة إلا وقد أخذت رهبتي إليه، وما دخل علي فرض من فرائض الصلاة إلا وأنا إليه مشتاق. الله، هذا كلام الموفقين، هذا فعل المسلسلين. دخل وقت الصلاة يأخذ رهبته ويأخذ استعداده ويأخذ زينته، فإذا دخل الفرض عليه دخل عليه ومن ازداد شوقا فكيف لا. ورسول الله سيد الرجال يقول لمؤذنه بلال: ألحنا بها يا بلال، ألحنا بها. وكثير من الناس الآن لسان حاله، بل ربما يصل الأمر إلى أن يكون لسان مقاله: ألحنا منها. سبحان الله، بعد أن كانت الصلاة مصدرا للراحة صار عند بعض المخذولين حملا ثقيلا يريد أن يتخلص منه، ونسي أو تناسى قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: وجعلت قرة عيني في الصلاة. هذه قرة عين نبيك، هذه قرة عين نبيك، لماذا فرطت فيها؟ بل آخر وصايا النبي صلى الله عليه وسلم، آخر كلمات ودع بها الأمة ووصى بها الأمة: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. هذه آخر وصايا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، مع أنك ترى كثيرا من الناس الآن مضيعا للصلاة. قال الله تعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب. أسأل الله أن يتوب علي وعليكم جميعا. حبيبي الكريم، هذا سفيان الثوري أمير المؤمنين في الحديث، لله ضر كم خوفه طاح، كم كان تعلق قلبه ببيت الله تبارك وتعالى. إنه الآن في الحرم قد صلى المغرب، وبعد أن انتهى من صلاة المغرب إذا به يقول من يروي لنا هذه الصورة المشرقة لتشرق وتنير قلوبنا على هذا الهدي. قال: فرأيت سفيان الثوري بعد أن انتهى من صلاة المغرب قد سجد سجدة فما رفع من سجوده إلا وقد أذن للعشاء. أصلك المرض لي جربتك ثم جربتك يقينك وأنت قد خرجت من صلاتي فريضة. أسجد واقترب فأقرب ما يكون العبد من ربه وأنت في بيتك تطلب جوده وكرمه وعطاءه، تطلب مغفرته، تطلب رضوانه، تسأله جناه تفر من ناره، تسأله على قدر جوده وكرمه. جلال وأنت في بيتك اسجد وأطل السجود واطلب من ربك المعبود كل ما تريد. فلو أعطى الله كل خلقه كل ما أرادوا ما نقص ذلك من ملكه شيئا إلا كما ينقص البحر الكبير إذا أدخل فيه المخيط بأي شيء يخرج. سر ربك بدلا من أن تشكو ربك إلى خلقه العاجزين الفقراء المعتدين فاطلب من ربك ما أردت. دخل أحدهم فصلى صلاة خفيفة وتعجل في السجود فقال له أحد المربيه: أنا لك عند ربك حاجة، أنا لك عند ربك حاجة، إنا والله نسأل الله في صلاتنا يعني في سجودنا كل شيء حتى الملح في الطعام. هذا أدب حتى الملح في الطعام. قال صاحبنا: فسجد سفيان الثوري سجدة بعد صلاة المغرب ما رفع من سجوده إلا وقد أذن للعشاء. وانظر إلى هذه اللطيفة الجميلة الكريمة. قال علي بن فضيل: وانظر حينما يكون علي الثمرة خرجت وترعرعت في بستان البكاء الزاهد الورع التقي العابد الفضيل بن عياض. انظر كيف يكون رحيل هذا الرجل. قال علي بن فضيل: نظرت إلى سفيان الثوري فإذا به قد سجد سجدة في الحرم، فقمت فطفت بالبيت سبعة أشواط، فلما انتهيت من طوافي بالبيت عدت فنظرت فإذا بسفيان لم يرفع رأسه من السجود بعد. إلى هذا الحد نعم تعلقت قلوبهم بالمساجد، تعلقت قلوبهم بالمساجد إلى هذا الحد. وإذا برجل من الصالحين يدخل قال: فرأيت أحد الناس يقوم ويقرأ في كتاب الله تبارك وتعالى آية قال: فتركته وانطلقت وأتيت قبيل الفجر بدقائق فدخلت المسجد فإذا بالرجل ما زال واقفا يرتل الآية ويبكي. منذ متى؟ منذ صلاة العشاء. إلى متى؟ إلى صلاة الفجر. عجيب الأمر هؤلاء وقد تعلقت قلوبهم بالمساجد. نعم هذا عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى رحمة واسعة أرسله والده إلى أحد المربين، أرسله والده إلى أحد المربين ليؤدبه ويربيه. فإذا بمرة من المرات يتأخر عمر بن عبد العزيز عن تكبيرة الإحرام، ما ترك الصلاة أبدا وما تقلب عن الجماعة أبدا، إنما فاتته التكبيرة الأولى فقال له مؤدبه: ما الذي جعلك تتخلف عن التكبيرة الأولى؟ وقال لن تكلمه حتى يحلق شعره الذي شغله عن التكبيرة الأولى. انظر كيف كانوا يتعاملون مع هذه القوائم، كيف كانوا يؤدبون أولادهم بلا هوادة وبلا هذا الذي نراه الآن من الترفيه ومن نسأل الله السلامة والعافية. وهذا عمر فاروق الأمة النواب يصلي يوما صلاة الفجر فيفتقد أحد إخوانه فيمر ببيته فينادي فإذا بأمه تخرج فيسألها عمر أين فلان؟ قالت يا أمير المؤمنين قد كان يقوم الليل فغلبته عينه. نعم، لأن طول الليل كان يقوم. قال عمر رضي الله تعالى عنه، واسمع كلام العالم الملهم عمر رضي الله تعالى عنه، قال والله لأن أصلي الفجر في جماعة أحب إلي من أن أقوم الليل كله، لأن قيام الليل سنة، قيام الليل رغم فيه من الفضيلة لكنه نافلة، أما صلاة الفجر فهي فريضة. وانظر إلى البلد الطيب الذي يخرج نباته بإذن ربه، فهذا عبد الله بن عمر الذي ترعرع في مدرسة الفاروق الأول، فخرج على نهج أبيه. كان عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما إذا فاتته صلاة العشاء في جماعة أحيا ليلته كلها، قام الليل كله. نعم، لما بحثوا عن أعظم مكان تترك فيه قلبك ما وجدت أطهر أبدا من بيت ربك تبارك وتعالى. فاستحضر هذا الكلام ولا تنسى هذا السؤال، أين قلبك؟ فالقلوب جوال، فمنها ما يجول حول السماء، وهؤلاء أصحاب الهمم العالية، ومنها ما يجول حول الخلاء وهم أصحاب الخواء. لا جعل الله وإياك منهم. من القلوب ما يجول حول العرش ومنها ما يجول حول العش، فلما جالت الأولى حول العرش رزقها رب العرش بظل عرشه يوم لا ظل إلا ظل، فالجزاء من جنس العمل. فتعال أيها الحبيب لنعلق من الآن قلوبنا بالمساجد، علنا أن نفوز بالظل وقد غرق الناس في عرقهم يوم القيامة حتى ألجم أحدهم إنجاما وغطاه العرق كاملا. والأخرج من ذلك أن تبحث لنفسك عن صفة من هذه الصفات السبع حتى تدخل من خلالها إلى ظل عرش ربك يوم لا ظل إلا ظله. أسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل فقرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا. وإذا أردت بالناس فتنة فاقبضنا إليك غير فاتنين ولا مفتونين. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مثبت القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك، اللهم ألبسنا ثوب التقوى، اللهم ألبسنا ثوب الاستقامة لا تخلعه عنا أبدا حتى نلقاك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم